قوموا لأجل العلم ليس لغيره فلأجله قام المشمر صاعدا أوما ترى المسكين يعبد ربه جهلا بلا علم يقيه من الردى قد أغضب الرحمن في ملكوته من غير علم كيف ينوي تعبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام دائمان سرمديان على نبيه الذي اصطفى نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن لآثاره مقتفى. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس التفسير في مدرسة ورثة الأنبياء، ونكمل ما وقفنا عنده من تفسير سورة آل عمران. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله سبحانه وتعالى يصور البشر، ومن أسمائه المصور لا إله إلا هو، كما جاء في سورة الحشر حيث يقول الله سبحانه وتعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فمن أسمائه المصور، ومن أفعاله التصوير، كما في هذه الآية: هو الذي يصوركم، أي يجعل لكم صورا، يجعل لكم صورا. والصورة كلمة تدور في اللغة على معان، منها الهيئة ومنها الشكل، منها الهيئة ومنها الشكل. فقد يكون من معاني الصورة التشكيل، بأن الله عز وجل شكل، وقد يكون من معاني الصورة الهيئة، جعل فيه من الهيئة ما جعل، وهذا يشمل كل أنواع الهيئة من طول وقصر ونضارة وجمال وغير ذلك من الأمور. إذن الصورة الشكل، والصورة الهيئة، الصورة الشكل، والصورة الهيئة. والله هو المصور، أي جعل لخلقه صورا، جعل لهذا الخلق صورا من هيئة وأشكال. والله عز وجل أيضا ثبتت له صفة الصورة، أن الله جل وعلا له صورة تليق بجلاله لا إله إلا هو، كما جاء في الحديث: إن الله خلق آدم على صورته، إن الله خلق آدم على صورته، وفي رواية على صورة الرحمن. قال: هو الذي يصوركم. أين يكون هذا التصوير؟ في الأرحام. الأرحام جمع رحم، والرحم موضع في بطن المرأة يحمل فيه الجنين، وكلمة رحم مشتقة من الرحمة، إما لأن الجنين يحتاج إلى رحمة الله سبحانه وتعالى يرعاه ويكلأه، وإما أن الأمة ترحم هذا الجنين، كلها رحمة، كلها رحمة. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. كيف يشاء سبحانه يصور الأجنة، وهذا لا شك أنه يدل على كمال إحاطته سبحانه وتعالى. فإذا كان بدء خلقك محتاجا ومفتقرا ومعتمدا على الله عز وجل، فلا شك أن بقية حياتك ستكون في هذه الحاجة، إذا لم تكن أكثر، إذا لم تكن أكثر. قال سبحانه وتعالى: لا إله إلا هو، تأكيدا للذي قبله وإجابة على الكفار الذين عزلوا وفصلوا بين إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى وبين الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم أو الدخول في دين الإسلام. قال: لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو. قال: العزيز الحكيم. العزيز اسم سنمر عليه كثيرا في سورة آل عمران، مررنا عليه قبل ذلك في قول اسمه تعالى والله عزيز ذو انتقام، وفي هذه الآية وسنمر على آيات كثيرة تتكلم عن اسم الله العزيز، كما في قول الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وآيات كثيرة سنمر عليها مختومة بهذه الصفة وهذا الاسم لله عز وجل. العزيز اسم من أسماء الله الحسنى، من أعظم أسماء الله سبحانه وتعالى، اسم عظيم لو عرف العبد معناه وعمل بمقتضاه لكمل في حياته بإذن الله عز وجل. اسم الله العزيز اسم عظيم جدا جدا، وله معان تختلف باختلاف موضع هذا الاسم، يعني العزيز ذو انتقام لها معنى، والعزيز الحكيم لها معنى آخر، فمتى ما قرنت مع اسم آخر تغير المعنى، لأن اسم الله العزيز له معان، له معان. المعنى الأول أنه لا يستطيع عبده أن يأخذ شيئا منه إلا بعلمه أو بإذنه سبحانه وبحمده، لا يمكن للعبد أن يفعل شيئا إلا مع إحاطة الله به، فتسمع يقولون لا تعبد إلا بإذنك ولا تعصى إلا بعلمك، ليش؟ لأنها العزيز سبحانه وبحمده. لا يستطيع العبد أن يأخذ شيئا من الله عز وجل إلا إذا كان الله سبحانه وتعالى محيطا به بذلك، والله محيط بكل الأحوال، لا يظن العبد أنه فعل شيء رغما عن الله، ليش؟ لأنه العزيز، لأنه العزيز. أيضا العزيز القاهر لعباده الغالب على أمره، كل عباده مقهورون بقهره، هو غالب على أمره، يمضي حكمه، هذا عزيز سبحانه وبحمده. هذا معنى ثاني. المعنى الثالث العزيز المتفرد الذي لا نظير له ولا شبيه له ولا كفء له ولا ند له ولا مثيل له وليس له سمي سبحانه بحمده، هذا هو العزيز المتفرد. نقول في كلامنا العامي عن الواحد عزيز إذا كان نادرا، هذا عزيز ما تلقى مثله، عز مثله، ندر مثله. الله عز وجل من أسمائه العزيز لا نظير له، لن تجد لله مثيلا ولا لأمره تحويلا سبحانه وبحمده، هذا عزيز. يقول ابن القيم جامعا المعاني الثلاثة في المعاني الثلاث في أبيات جميلة، يقول وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذو السلطان، وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب فلن يغلبه شيء، هذه صفتان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان، وهو العزيز بعزة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهو العزيز بعزة يعني لا نظير له، صفة ذات، صفة لازمة ما هي متعدية، المعنيان الأوليان متعديان، المعنى الثالث صفة ذات، صفة لزوم ما هي صفة متعدية، هو بذاته متفرد، هو بذاته لا نظير له، هو بذاته لا مثيل له، وهو العزيز بعزة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذو السلطان، وهو العزيز القاهر غلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان، وهو العزيز بعزة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه، يعني هذه الصفات كملت لله سبحانه، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان، لا إله إلا هو، من كل وجه عادم النقصان، يعني لا مجال للنقص بهذه الصفات أو هذه المعاني لاسم الله العزيز، وسنحتاج هذا الاسم وهذه المعاني تستحضرونها في الآيات المقبلة في تفسير سورة آل عمران. طيب لما ذكرنا هذه المعاني نعرف أن كل موضع يذكر فيها اسم الله العزيز يدل على معنى بحسب السياق أو بحسب الاسم المقرون معه. بحسب السياق الآية تتكلم عن إيش؟ نعرف مراد الله عز وجل باسم الله العزيز في هذا الموضوع. الآية التي قبلها أو التي قبلها قال والله عزيز ذو انتقام. إيش معناها؟ لما تكلم عن الكفار ومن يكفر بآيات الله فإن الله عزيز ذو انتقام. العزيز القاهر الغلاب الذي يغلب الكفار ويدمرهم وينتقم منهم، لا إله إلا هو. ولا مانع أن يدخل معها معنى آخر بأن الكفار لن ينالوا شيئا من الله عز وجل لأن الله عزيز. في هذا الموضوع الله عزيز سبحانه وبحمده الحكيم، قرنها مع اسم الله الحكيم. الحكيم اسمه من أسماء الله الحسنى تدل على معنيين، كل معنى بحسب الاقتران كما هو الحال في العزيز. الحكيم إما من الحكمة، والحكيم إما من الحكم، والاثنان لله، صيغة فعيل من الحكمة أو من الحكم. وأصل كلمة حكم في اللغة كلمة حكم حاء كاف ميم، أصل هذه الكلمة من المنع، من المنع، ويسمون الحلقة التي توضع في فم الفرس حكمة، حكمة. لماذا؟ لأنها تمنع الفرس من أن تطيش عن صاحبها أو كذا، يسحبها ويسحب اللجام فيتحكم بها. إذن أصل كلمة حكمة، أصل هذه المادة في اللغة من المنع، من المنع. والحكمة تمنع صاحبها من الوقوع في المشين، الحكمة تمنع صاحبها من الوقوع في المشين. الله عز وجل حكيم إما من الحكمة أو من الحكم. أما الحكمة فهي أن يضع الله عز وجل الأمور في مكانها المناسب لصالح المؤمنين. الحكمة، ما معنى اسم الله الحكيم من الحكمة؟ لو سألك واحد ما معنى الحكمة التي أثبتها الله لنفسه في اسمه الحكيم، ما هي هذه الحكمة؟ تقول الحكمة سبحان الله وبحمده هي أن يضع الله الأمور في مكانها المناسب لصالح المؤمنين، لصالح المؤمنين. فكل ما يحدث في هذا الكون يدل على حكمة الله سبحانه وتعالى، أي هي في موضعها المناسب لصالح المؤمنين. حتى تسلط الكفار على المؤمنين، حتى تسلط الكفار على المؤمنين، هل هذا يدل على حكمة الله؟ طيب اشرح لي كيف سبب لرجوع الناس إلى دينهم، سبب لأن يعرفوا أنه لا عزة لهم إلا بدينهم، سبب لأن يعرفوا أن ما عز به الكفار ليس من جنس ما عز به المؤمنون. وحكم كثيرة جدا، يكفر الله سيئات المسلمين، يبتلي المؤمنين، يبلو أخبارهم، يعلم المجاهدين منهم والصابرين، وهكذا. إذن كل ما يحدث في هذا الكون يدل على حكمة الله، وكل ما يحدث في هذا الكون هو في موضعه المناسب لصالح المؤمنين. لا يفعل الله شيئا في الكون إضرارا بالمؤمنين ليس من فعله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه ولي المؤمنين، لأنه ولي المؤمنين. وإذا تولى الله عبدا أعزه، وإذا خذل أحدا أذله سبحانه وبحمده. إذن كل ما في الكون يحدث لصالح المؤمنين، والعاقبة للمتقين، حتى ولو أصابهم ظرف ذلوا فيه وتعبوا وأصابهم ما أصابهم، كل ذلك إنما هو بحكمة الله عز وجل. ما معنى حكمة الله؟ أن يضع الأمور في مكانها المناسب لصالح المؤمنين، إما حالا أو مآلا. إما حالا الآن هذا الأمر في صالحهم، أو مآل هذا الأمر في صالحهم سبحانه وبحمده. المعنى الثاني للحكيم سبحانه وبحمده من الحكم، والله عز وجل له الحكم مطلقا. ما معنى الحكم مطلقا؟ أي له الحكم قدرا، وله الحكم شرعا، وله الحكم جزاء سبحانه وبحمده. ما معنى لله الحكم؟ إن الحكم إلا لله، والله يحكم لا معقب لحكمه ولا يشرك في حكمه أحدا. ما معنى الحكم لله؟ معناه أن لله عز وجل الحكم من كل وجه، حكم قدري يتصرف في هذا الكون كيف يشاء، نافذ حكمه نافذ، لا أحد يرد حكم الله القدري الكوني، أو الحكم الشرعي يحل الحلال فلا يحرمه أحد، ويحرم الحرام فلا يحله أحد، ويشرع ما يشاء سبحانه وبحمده، ونحن عباد منقادون لشرع الله، الأمر أمره والنهي نهيه، ولا إله غيره شرعا، وله الحكم جزاء، هو الذي يجازي، يدخل أهل الجنة الجنة بجزائه، ويدخل أهل النار النار بجزائه، يقطع يد السارق، يقتل القاتل، يجلد الزاني سبحانه وبحمده. فهمت؟ إذن الله له الحكم مطلقا، ومن أسمائه الحكيم. ما معنى الحكم مطلقا؟ حكم كوني له لا أحد يشاركه فيه، له الحكم الشرعي لا أحد يشاركه فيه، له الحكم الجزائي لا أحد يشاركه فيه سبحانه وبحمده. اقترن العز مع الحكمة، العزيز الحكيم، انصرفت العزة إلى القهر، وانصرفت الحكمة إلى الحكم، انصرفت العزة إلى القهر، وانصرفت العزة إلى الحكم، لا إله إلا هو، يعني يحكم، والذي لا ينقاد لحكمه يقهر. حكم أن الإسلام خاتم الأديان، وأن محمدا خاتم الرسل، كفر الكفار عز به سبحانه وبحمده. فهمت؟ إذا قرن العزيز مع الحكيم صارت العزة إلى القهر، وأنه غالب على أمره، وانصرفت الحكمة إلى الحكم، يحكم فتنقادون. مفهوم؟ بارك الله فيكم. ثم ذكر بعد ذلك، بعد العزيز الحكيم، ذكر آية عظيمة جدا، وهذه الآية فيها أحكام وفيها مسائل. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآية فيها جملة مسائل. المسألة الأولى أنه لما بين الله عز وجل كفر الكفار في اعتراضهم على حكمه بأن ختم النبوات بمحمد صلى الله عليه وسلم ما جعله من بني إسرائيل، الأمر الذي أسقط في أيديهم، وأنه ختم الأديان بالإسلام، يبين الله عز وجل أن هذا الذي رد الكفار عن قبول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر أو هذا العيب أو هذا الخلل أو هذا النقص فيهم قد يوجد في هذه الأمة، فيحذرنا أن نقع بمثل ما وقع، وهو أنهم وقعوا في المتشابه ابتغاء الفتنة، فلا تقعوا في مثل ما وقعوا فيه هم. واضح؟ إذن الأمر الأول أن الله عز وجل يحذر هذه الأمة من أن تقع في الأشياء التي وقع فيها أهل الكتاب حينما ردوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنهم في قلوبهم زيغ، اتباع المتشابه وغير ذلك. الأمر الثاني أن هذه الآية تتكلم عن أن الله عز وجل أراد أن يخفي بعض الأمور ويستأثر بعلمها حتى ولو قرأها الناس واطلعوا عليها. لم يرد الله عز وجل أن يكون القرآن كله واضحا بينا لكل الناس، أراد الله عز وجل تفاوت الناس في فهم القرآن، هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى، حتى يتفاوت الأجر ويتفاضل العلماء، حتى يتفاوت الأجر ويتفاضل العلماء، كما دعا لي ابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لو كان كل الناس يفهمون القرآن فهما واحدا جملة واحدة لما تفاوت الناس ولا ما تفاضل العلماء ولا ما اجتهد أحد في تفسير القرآن. إذن هذه الآية نص في أن في القرآن متشابه، وسنتكلم عنه بشيء من التفصيل إن شاء الله بعد الصلاة في المتشابه. الأمر الثالث، قلنا الأمر الأول يبين الله يحذر الله عز وجل الأمة من أن تقع فيما وقع فيه بني إسرائيل. الأمر الثاني بيان أن هناك في القرآن متشابه. الأمر الثالث بيان الحكم الشرعي في التعامل مع المتشابه، ما هو واجب المؤمنين مع المتشابه، وهي التي قال الله عز وجل فيها: وأما الراسخ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذا الأمر الثالث في هذه الآية، وهو بيان موقف أهل العلم، موقف المسلمين مع المتشابه، وسنبين ذلك بشيء من التفصيل إن شاء الله عز وجل بعد الأذان في هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعدا. جدوا خطاكم نحو عزة دينكم.